إبراهيم من إبراهيم لأبيه إبراهيم اتخذوا أحجارا من الله. يقول عز وجل هذه الآيات من سورة وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا في تفسيره لا إله إلا الله إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيأتي وجعلها لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه في عقب إبراهيم يدعون إليها ويؤمنون بها إبراهيم إمام الحياة ورسول رب العالمين إسماعيل رسول رب العالمين كما قال الله فيه إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي حدث أبي كذلك إسحاق كذلك يعقوب كذلك يوسف جعل إبراهيم هذه الكلمة باقية في عقبه لأنه مرجعون لأنه مرجعون قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا فإنه سيأتي وجعلها كلمة تائبة علمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها أولئك الذين يدعون هذه الآية من سورة الزخرف والآية الثالثة قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى سمع عدي بن حاتم الطائي أبو حاتم الطائي المشهور بالكرم والذي يغرب به المثل في الكرم لكنه مات في الجاهلية مات على جاهلية علي أسلم وحكم الإسلام علي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني عبدوهم من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوه وما امروا الا بعبده وما امرهم الله على السنه رسلهم وما امروا الا بعبده اله واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى وقال يا رسول الله انا لسنا نعبد عدي واسلافه كانوا نصارى قال يا رسول الله انا لسنا نعبدهم فقال له صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حل الله فتحلونه قال بلى قال صلى الله عليه وسلم فتلك عبادته اتخذوا أحبارهم ورهبان والأحبارهم العلماء والرهبان هم العباد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم عبدوه من دون الله فأخبر صلى الله عليه وسلم أن طاعة الأمراء طاعة العلماء طاعة الرهبان فيما حرم الله أنه حرم على عباده هذه يتخذ من دون الله أمثالا تحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبًا للعذاب ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن القوة لله جميعًا وأن الله شديد العذاب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يقول تعالى أن من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا من حق والند هو الشبيه والنظير يحبونهم كحب الله والذين آمنوا في علماء السنة وجماعة قولا والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادا والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد. القول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأن محبتهم لأنداد هي المحبة وشاركتها ربطت على محبتهم لأن الله عز وجل يقول الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد أبى ويقول حديث آخر أنا أغنى الشركاء عنه من أشركاء من عمل عملا أشرك به ما غيري تركته وجه وفي رواية هو الذي عمل وأنا من قبل أغنى في المحبة ومن الناس يعيب سبحانه وتعالى على بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حبا والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأمنا. القول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأنهم أحبوا الأنداد وأحبوا الله هذا شرك في المحبة. أربعة لا تنسى التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله ثم قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله الشرط على تحديدها وكفر بما يعبد وكفر بما يعبد حرم ماله ودمه فتبعه حرم ماله ودمه لأنه وحد الله وحقق التوحيد وحسابه على الله كان لسانه موافقا لقلبه حق من الله الجنة وإن كان إنسانه مخالف القدر حسب الحساب على الله قال الصحيح صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله إبراهيم السلام. في أكبر المسائل وأهم في أكبر المسائل وهي تفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة في هذا تفسير ثابت لأن لا إله إلا الله وبينها بأمور واضحة منها آية الأسواء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين فيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر من يدعو الصالحين أو يدعو الأشجار أو يدعو الأحجار أو يدعو الجن أو يعبد الملائكة أن هذا الشرك الأكبر يحجب عن الله. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم وهم العلماء ورهبانهم وهم العباد أربابا من دون الله ولذلك في البراءة عليه الصلاة والسلام لأبي النحاس فقال أليس يحلون ما حرم الله وتحرمون أليس يحلون ما حرم الله وتحرمون ويحرمون ما حل الله فتحرمون قال بلى قال بسرعين وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا أمر بأنهم لأن الناس لأن اليهود والنصارى والذين من قبلهم ما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد، إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، نزع نفسه سبحانه وتعالى. ومن اليهود والنصارى ما حدثت اليهودية والنصرانية إلا بعد إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا يحب الله تعالى على ثم قال سبحانه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ورسوله. مع أن تفسيرها الذي لا أشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاهم إياه، يعني أن ذكرها الرسول طاعة العلماء أو طاعة الأحباب والرهبان فيما حرم الله تحليلهم ما حرم الله أن تكلم بكيفة لا أنهم يدعون أو يصدون. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى. قال الخليل لقومه إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا واحد إلا الذي فطرني أني خلقني فإنه خلقني وجعل هذه الكلمة ما لا إله إلا الله داخلية لعقل العلم الأخرى فاستثنى من المعبودين ربه إلا الذي فطرني. فذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر سبحانه وتعالى أن هذه البراءة من قومه ومن عبوداتهم وعبادته لله وحده هي تفسير لا جعلها لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم علم الكلام. وقال وجعلها كلمة باطلة في عقله لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار. قالوا من الناس يتخذون من الله أندادا يحبونها وحب الله والذين آمنوا بالله. ذكر أنهم يحبون أندادا وحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يفترق على أن المشركين يحبون الله لكن ما نفعت من ينحل لأنها مشركوا غيرهم وهم المشركين. فكيف بمن أحب الند أكبر كيف بمن أحب الند أكبر من حب الند أكبر من حب الله مكتوب أكبر مكتوب أكبر من حب الله أي أكبر من رأسنا من جسد الأرض أكبر من حب الله. فكيف بمن لم يحب إلا الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حرم ماله ودمه وحسابه على الله يعني الإنسان إذا قال لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حرم أمامه ورمسه وحسابه على الله. كان لسانه موافقا لقلبه كان لسانه مخالفا لقلبه حسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والنار. فإنه لم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والنار فلا بد أن يكفر بما بل ولا معرفة معناها معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بل ولا معرفة معناها مع لفظها ولا بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده بل ولا كونه ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد. قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد. حرم ماله ودمه. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. ما يالها من مسألة عظيمة ما عظمها. ما جعلها مسألة وأجلهم ويا لهم البيان ما أوضحه حجة ويا لهم البيان ما أوضحه ويا لهم حجة ما أوضحها لنا باب الشرك من الشرك لبس الخلقة والخيط نحره باب من الشرك الخيط ونحوهما كالحروز لرفع البلاء لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. الله لا يظلم إلا ولا إلى ولا هل نظر الله عز وجل من عبده أو عمده لذلك حديث صحيح أن مالك الأشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن استغى الشبهات ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه فقد دخل الحيطه لدينه وعرضه ومن وقع للشبهات وقع في الحرام ثم وصلها صلى الله عليه وسلم واسنده قال كم راعي يرعى حول الحمى حمى الملوك حمى المرحومه حمى يعلونه بدوابهم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع وفي رواية يوشك أن يرتع ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم ملك الملوك ألا وإن في الجسد مضغة جسد 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو بمضغة بقدر ما تجع في بنك إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله على وسط محل نظر لها تمر هذا من الآن كم نقل أمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش بين قومه 40 وقبل 40 يسمونه الألف فلما أرسله الله كذبه وقالوا شاهد وقالوا شاهد وقالوا مجنون وقالوا شاهد كل هذه الأمور القرآن يبين هذا أن يكون مساعر نتربص به ريب قل يا محمد تربص أن يكاد الذين كفروا لا يسبقون كبير صالح من الناس ويقولون إنه لنا أرسله الله عز وجل إلى قومه قريش ذات يوم على الصداق صلى الله عليه وسلم أو على جبل أبي قريش وجعل يصيح صلى الله عليه وسلم واصل أحد يصيح على مما نصب إلى جنوب اجتمعت عليه كل قريش قال يا معشر قريش لو أخبرتكم أن في بطن الوادي خير تريد أن تغير عليك قالوا ما علمنا عليك إلا قال صلى الله عليه وسلم فإني نبي منكم فإن يدي على لا تعبدوا قبل من الحرم قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغنيكم من الله. يا عباس بن عبد المطلب يا عمي أنقذ نفسك أو اشتري نفسك من النار، لا أغنيكم من الله. يا صبي عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، لا أغنيكم من الله. صبي يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت، لا أعني عيشك. وقال بعد ذلك أبو لهب أمه أشلحي أبي هذا من الله تقبل لك هذا أنزل الله فيه حسن لا إنهاء إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب ما تبت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات العمر، وامرأته وجميل حمالة الحطب تعمل الشوك في طريق صلى الله عليه وسلم، عار لا إنهاء إلى يوم. على نفسه هو شقي، ولذلك الدعاء المنثور اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ضربة عين، ولا إلى أحد من خلقك، وأصلح لساني كله لا إله إلا أنت. كذبوا عليه الصلاة والسلام، خذلكم منا وتزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من أشراف قريش، تزوجها وعمرها 40 وعمره 25، فتزوج قبله زوجين ولا ترجع إليه، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وكل أولاده خديجة بنت خويلد 40 سنة عمرها، يا جهود ويا شباب ويا فقراء يجوز لك أن تأخذ واحدة أكثر، يجوز أن تأخذ واحدة قد تزوج هذا رسول رب العالمين، هذا رسول الله. وخر عينه صلى الله عليه وسلم بها، وخرت عينها به صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل البيت انجرح صدره بيت خليج وواسته بنفسها ونفسها، وأنجبت منه 7 أولاد. من يلول لحظة زينب، زينب هي أول أولاد. وعاشت معه صلوات الله وسلامه عليه 29 إلا ما تزوج عليه، ما تزوج عليه تزوج ما تزوج عليه لأن ما تزوج عمرها 69 أو 69 ما تزوج فباقى عليها البيت، فاق عليه صلى الله عليه وسلم لأنها شقة في حديث فشاشة وخدمة ورحمة ومواساة. لما ماتت Thank you. بعدها من غفر صودة بن جزمة. صودة بن جزمة ثم خطب عائشة عمرها ست سنوات فأعطاه أبو بكر الصديق جمول بدر ودخل عليها وعمرها 9 سنين. الذي العلماء للسنة وجماع قولا الخديجة بنت خويلد أفضل أو عائشة أم المؤمنين أفضل على أفضل. دخل عليها رمضان ما رد أن عليها من يوم أمرومات نادتها ترعى مع البنات ترعى المرجع زوجة رسول الله أفضل النساء أفضل النساء عند الله وعند رسول الله. وإلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق إليك قال عائشة غير من الرجال قال أبو دعمة الله على الله ما بعدهم عن الإسلام ولذلك قال له جبريل هذه زوجتك في الدنيا والآخرة عائشة عائشة أم المؤمنين التي هي أعلم نسائه صلى الله عليه وسلم أعلم نسائه في المدينة ولا نزل وحي عليه ما نزل جبريل بلوحي إلا في كرامه رضي الله هل والله الفخر قلنا أولاده من خديجة بنت خويلد التي ماتت منك رضي الله عنها زينب والقاسم والطاهر والطيب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رحمة الله على راسه ورنا يغلون في زينب ورنا يغلون في فاطمة انهم عميان الا وجاء الله فيه دائما يحكي انما شيء لا بد من طريق السياره حتى يقول زينب لما خلا زيد منها وطن الجويه رضي الله عنه. ولذلك بعلماء السنة أنا أقول علماء السنة وجماعة فرقة من أمته صلى الله عليه وسلم 72 واحدة هكذا يقول رسول الهدى الحديث الصحيح اختلقت اليهود على 71 فرقة كلها اختلقت النصارى على 72 فرقة كلها وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها كل واحد. قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم سميها علماء السنة والجماعة فرقة النهر هذا من بيننا وسواه من يفعل وحسن. الله عنها بمسجد عليها. وبعد 3 أيام و800 عام وغاضبات هاجر إلى المدينة. وأول ما أول مسجد أسسه مصر. والآية نزلت في مسجد لما ذكر سبحانه وتعالى مسجد الضرار مسجد الانتفاق لا تقوم فيه أبدا. فمسجد أسس على التقوى من أول يوم قد تمنى حق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحبهم وجعل يعيب عليهم وينعى عليهم. أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارب أنهار به في نار جهنم؟ الله لا يهدي. هذا بنيانه الذي بنى غريبة في قلوبهم لن ترفع قلوبهم. كان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. كان عبد الله بن عمر يزوره كل سنة. يزور صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. وهو الذي ساعدهم بنى لهم المسجد أو ساعدهم على بنائه وأسسه صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث الصحيح من تطهر في بيته ترى فرق بين أن تروح تتوضا من قباء أو تطهر في بيته. من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة لا يحدثون فيها نفسك يعني في طريقة أو بعد عذاب روح يريد أن يهلكك كما يهلك الأسد فريسه لا يحدث نفسه فيه كانك هاجر عمرة. في حديث آخر كانك هاجر عمرة صلوات الله. تزوج عائشة المدينة أمها أم رونا هي عائشة وأبوها عبد الله. ماتت أم رونا رضي الله عنها وخرج الرسول معها خرج مع جنازتها. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أمها. ثم تزوج بعدها أبو بكر أسماء بن عمرو أنجبت منه ابنا اسمه عبد الرحمن. أسماء بن عمرو تزوجها ثلاثة كلهم من فضائل كلهم من عيال الصحابة ثلاثين من خلفاء الراشدين. جعفر بن أبي طالب. فلما رضي الله عنه وجهه إلى غزو موسى قال يأخذ الراية زيد بن حارثة فإن قتل فلأخذها عن جعفر بن أبي طالب فإن قتل فلأخذها عبد الله بن عمر وهؤلاء كلهم لما صار الصحابة بين أعداء الله بين الروم مثل القليلون بين أعداء كبير الحرب. أخذ الراية خالد بن الوليد وأنقذه. ما لهم فيهم فسلم بعض الصحابة أو أكثر الصحابة لما أخذ الراية خالد. لذلك سماه الرسول خير الغيب الله يقول خالد بن الغيب رضي الله مات سنة 21 قبل 21 قبل قتل عمر بثلاث سنوات. خالد بن الوليد الذي ما خاض معركة إلا انتصر رضي الله عنه، ما خاض معركة إلا انتصر. لذلك كان من أشهد قوات أبو بكر، أشهد قوات أبو بكر، ثم بعده كان من أشهد قوات عمر الذي لما حضرت الوفاة إليه بكر وقال في جسمي 89 ضربة ما بين طعنة النساء أو رمة الجرم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نام بعير. من الشهادة رضي الله عنه، من أنه قتل بكل رضي الله عنه، هذا سليمان سيف الله وسيف رسوله رضي الله عنه. يا صلى الله عليه وسلم بالكفر قد ركبت الجمعات بين كوكا وبين المدينة وصلى في المسجد الذي يسمونه هنا وجعل أطفاله الأنصار الأوس والخزرج يمر عليهم صلى الله عليه وسلم ويأخذون بخطام النار، يا رسول الله هلمنا إلى العدد والمدة والمنع، فيقول صلى الله عليه وسلم حلوا سبيل الناقة الذي اشتراها أبو بكر وأهداها إليه بعد أن يقبلها إلا من قيمة وضليلة، حلوا سبيلها فيها كل قبيلة وكل قبيلة من الأنصار وكل شيخ قبيلة مع جماعته يأخذون من الخطام الله علم يا رسول الله إلى العدد والحدة والمنى، فيقول حلوا سبيلها فيها. أو يروى عن أبي أيوب أنه كسر دورق كذا من الماء فجعله أم أيوب من شفانه مخافة أن ينقض على رسول الله ينخر بدورق. يقول أبو أيوب رضي الله عنه كنا نرسل إليه العشاء، إذا أرسله إلينا بقيته أنا وأم أيوب نتتبع على أصابعه حب إيمان بعد الصلاة يعود أعوذ بالله من وسائل الشيطان. قال العلماء رفع اليدين قدام الرسول بدعة، وإذا دعوت الرسول أدري. يقول أبا أيوب كذا كما قال أرسلنا إليه عشاه ورده علينا آخر منه، ونزل أبا أيوب الذي حصل يا رسول الله قال إن في هذه الشجرة شجرة الثوم وأنا هناك إن الله يخلصك. الحين واحد يشرب الدخان يخلصك، واحد يشيش ويصيح حسبي الله، آذيتم الله وآذيتم ملائكته وآذيتم عباد الله. رد العشاء صرنا ذلك وسلم لهم. بعد ذلك بحث عن مسجده وراه بالبدن مجمع التمر او مجمع تمر غيره ثم تعال يقول لا من يتيمين، قال عن وليهم قال يا رسول الله أول ما لدينا في أرض قال لكم كان في قبور للمشركين كان رسول الله. شوف العالم الدائرة العالم الآن في مصر في الشام في باكستان في غيرها كل الناس يبحث عن قبر. الرسول عليه الصلاة والسلام على فراش النوم فراش النوم ويقول إن من شرار الناس قبر، إن من شرار الناس يدركهم الشهوات. لذلك جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا من الشام فتخبر كل روح مؤمن ثم يرفع شرار الناس يتهارجون تهارج الخبر حنيف نجب عنه على الحديث. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وإن من شرار الناس الذين يتخذون كل قبر في مسجد صلاة حرام فلا طبعا لأنه من سنة يهود المسجد ورسول قال صلى الله عليه وسلم ستتبعون المسان ومن كان ستتبعون الحر ومن كان حذو القدة من قدة كما أن قدة هذا السحي تشبه القدة الأخرى قالوا يا رسول الله فمن؟ قال من قوم إلا وقوم. جاء في حديثنا حتى إن كان فيهم إن كان في اليهود والنصارى من يقع على أمه علانية لكان في أمتي عدوى الحجة في القدس يقول صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا بخربات كل هؤلاء الذين يبنون المساجد ويجعلون القبور فيها من زائرين وزارة وهم أنهم اضطرار لأن أكبر وسيلة أكبر وسيلة للشرك لأن رسول أخبر معنا قالوا جحاري أراقوا ما هم جحاري جحاري مرتبين وين كانوا جحاري كل شيطان يدخل قال هذا مستقبل يقيل له القبر في المساجد حرام قالوا هذا قبر ما يعرفون ما يعرف عن المساجد ولا يعرف قواعد الشريعة. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال بمسجد أرجاء قبر يمين او شمال او قدام او وراء اصل القبر لأن هذا المعنى العائشة أفضل أو خديجة من الخوين الأفضل بعلماء الفرقة الناجية واحدة من 73 من أمة محمد من 72 في النار واحدة من الجنة من العلماء أهل السنة والجماعة من قال إن خديجة ومن علماء السنة والجماعة الذين هم قدوتنا وأئمتنا قالوا إن عائشة هناك قول ثالث موصل أن الله خص خديجة بفضائل ومزايا وأن لعائشة رضي الله عنها فضائل ومزايا رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حتى قيل إنه كان يشرب من محل فمها المكلف وكان تعلم النساء تعلم نسائه وحضرت ألفين حديث ألفين حديث يا رب رضي الله رضي الله تزوجها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وخطبها من أبيها وعمها أعطاه دخل عليها وعلى مات رسول الهدى عنها ودفن في الجنة وعمرها في رسول الله رضي الله عنه بعد أبي حنيفة